بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 20 بعد 600 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وسؤال اليوم: هل دانيال نبي وما حال قصته؟ هناك يعني رجل يقال له دانيال، هل هو نبي وما حال قصته؟ والجواب أن هذه المسألة اختلف فيها كلام أهل العلم ما بين مثبت وما بين ناف. فبعض أهل العلم أثبت أن دانيال أنه نبي، وهؤلاء كثير من أهل العلم الذين أثبتوا نبوة دانيال عليه السلام، منهم ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من المتقدمين، وكذلك من المتأخرين الفتوى للجنة الدائمة بتقرير أنه نبي. ونقرأ لكم الفتوى، وهو عبارة عن سؤال قدم للجنة الدائمة، قالوا: هل يجوز أن يسمى باسم دانيال؟ فكان الجواب أنه لا بأس بالتسمي باسم دانيال، لأنه لا محذور فيه، وهو اسم نبي من أنبياء الله، والتسمي بأسماء الأنبياء مباح كمحمد وموسى وعيسى إلى غير ذلك. هذا فتوى اللجنة الدائمة التي هي برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والغديان والفوزان رحمهم الله، وحفظ من بقي منهم حيا. وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله يصحح القصة هذه المعروفة عن دانيال، ويقول: هذه الرواية لها أصل صحيح ثابت، ولها عدة روايات، هي جاءت بعدة روايات هذه القصة كما سنذكرها. قال الشيخ الألباني: وهم اكتشفوا وحفروا وأجروا نهرا عليه بحيث أنه لا يمكن أن يؤتى إليه فيعظم أو يعبد من دون الله، فهذا ثابت. هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله كما في موسوعة الألباني في العقيدة. وهذه القصة كما ذكرنا لكم، من أهل العلم من يضعف هذه القصة ويقول أن فيها ضعف في السند، ومن فيها فيها نكارة في المتن. وسنقرأ القصة الآن على ما أوردها ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. قال: ذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن يونس بن بكير، والقصة هي عن أبي العالية، عن أبي العالية رضي الله عنه. قال: لما فتحنا تستر مدينة في فارس، وجدنا في مال بيت الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف. المراد بالمصحف هنا الكتب السماوية، يقال له مصحف. فوجدوا هذا الرجل على السرير وعند رأسه مصحف. قال: فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر، فدعا له كعب فنسخه بالعربية. قال: فأنا أول رجل من العرب قرأه مثل ما أقرأ القرآن هنا. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ ماذا كان في هذا الكتاب مكتوب؟ قال: سيركم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد، يعني حال الكتب السماوية، أنه يذكر أحوال الناس وأحوال ما سيأتي في آخر الزمان وما يعني يحتاجه الناس. قال: قلت: فما صنعتم بالرجل؟ ما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان من الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس فلا ينبشونه. وهذا هو الشاهد. فأكثر أهل العلم يذكرون هذه القصة في باب التبرك، وفي باب يعني الغلو في الصالحين، فإنهم قام عمر رضي الله عنه أمر الصحابة ومن كان حاضرا أن يحفروا له 13 قبرا وأن يعموه على الناس حتى ما يعرف الناس أين هو، من أجل لا يعظم فيما بعد. قال حفرنا له بالنهار 3، هذا القائل هو أبو العالية، حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان من الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس فلا ينبشونه. وهذا من حرص السلف رحمهم الله على يعني على أمور التوحيد وعلى سد باب كل باب أو ذريعة تؤدي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، حتى لا يظل هذا القبر يعني ظاهرا فيعظمه الناس فيما بعد ذلك. قال قلت فما يرجون منه، يعني ماذا كانوا يفعلون به أهل ذلك الزمان؟ قال كانت الناس إذا حبست عنهم يعني السماء، بمعنى أنه قل عليهم المطر، برزوا بسريره فيمطرون. قلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. قلت منذ كم وجدتموه؟ قال قد مات منذ 300 سنة. قلت ما تغير منه شيء؟ قال لا، إلا شعرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا يبليها الأرض ولا تأكلها السباع. قال ابن كثير إسنادها صحيح، وذكرها الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد باب أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وقال المحقق محمد حامد الفقي قال هذه القصة ذكرها الطبري في حوادث سنة 17 هجرية، قال قيل لأبي سبرة هذا جسد دانيال في هذه المدينة، قال وما لنا بذلك؟ قال فأقره بأيديهم، ثم ذكر خبر دانيال وسبب اختنصر له من بيت المقدس وموته بالسوس، فكان هناك يستسقى بجسده، فلما فتحها المسلمون أتوا به فأقروا في أيديهم، حتى إذا ولي أبو سبرة عنهم إلى جندي سابور أقام أبو موسى بالسوس وكتب إلى عمر فيه إلى آخر القصة. وذكروا أنهم يعني عموا قبره على الناس حتى لا يعرف الناس القبر. النكارة التي هي في القصة أنهم قالوا أن بينه أنه 300 سنة، قال منذ كم وجدتموه؟ يعني قالوا قد مات منذ 300 سنة. والمعروف أن بين عيسى وبين النبي عليه الصلاة والسلام 600 سنة، وليس بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي، ليس بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي، فكيف يكون هذا نبي وما له إلا 300 سنة؟ معناه أنه بعد عيسى، معناه أنه بعد عيسى. والحديث الصحيح الذي ذكرناه فيما قبل أنه بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينهم نبي، قال وليس بيني وبينه نبي. ويذكر العلماء أنه بينهما 600 سنة، هذا هو الذي جعل بعض أهل العلم يطعن في القصة. وبعضهم يقول أنهم لعلهم أخطأوا في التقدير، في تقدير المدة، فلعلها تكون 800 سنة وهم قالوا 300 سنة، إنما هذا تقدير من عندهم لا يعتمدون فيه على دليل. وكون الناس يستمطرون به هذا فعل الناس، لا يستدل به على أن هذا العمل هو صحيح أو غير صحيح، هذا فعل الناس، وهم يغلون في الأنبياء ويغلون في الصالحين. فالمهم أنها اختلفت عبارات أهل العلم في الحكم عليه، فمن صحح الحديث أثبت نبوة نبي الله دانيال، الذي صحح الحديث أثبت نبوة نبي الله دانيال ويقول هو نبي. والتقدير أنه كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم 600 سنة، وهم يقولون أنهم وجدوه منذ 300 سنة، هذا قالوا لعل ذلك إنما أرادوا بتقديرهم أنه 800 سنة، وهذا إنما هو تقدير ما ورد فيه دليل، فالله أعلم ما هو الصواب من ذلك. ونحن ذكرنا الذين أثبتوه من أهل العلم كما ذكرنا لكم آنفا، شيخ الإسلام أثبت القصة، وابن القيم وكذلك ابن كثير، ومن المتأخرين اللجنة الدائمة شيخ ابن باز كذلك، والشيخ الألباني كذلك، هؤلاء من أثبتوا هذه القصة، ومن أثبت القصة أثبت نبوة نبي الله دانيال، أثبت نبوة نبي الله دانيال. والذي نستفيده من القصة كذلك حرص الصحابة والسلف على أنهم يسدون أبواب الشرك وكل ذريعة تؤدي إلى الشرك. انظر كيف عموا قبره وجعلوا له 13 قبرا من أجل أن لا يعرف، أن لا يعرف أن هذا هو قبر نبي، حتى تأتي الأجيال التي فيما بعد وتغلو في هذا القبر. فرحم الله الصحابة ومن بعدهم من الذين كانوا يعرفون للتوحيد قدره، ويعني يسدون الذرائع تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بدفن، يعني وقال أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، ومن أجل أن لا يبرز قبره للناس وربما يأتي من يغلو في قبر النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.